حياتي وصرت منك تكضيع. انت اكيد وحيرتي وحد وتسوى الجميع. تدري انك دنيتي وصرت منك تكضيع. انت اكيد وحيرتي وحد وتسوى الجميع. انت جنوني جروحك لي دواء.